هوا هوايا ابني لك قصر عالي واخطف نجم الليالي واشغل لك عقد غالي طويل احلى الصبايا. انا الهوا هوايا ابني لك قصر عالي واخطف نجم الليالي واشغل لك عقد غالي طويل احلى الصبايا. انا الهوا هوايا.